عفوك رضا الكريم وقد أتى ضيفا كريما كله نفحات ماء يحل نهاره حتى نرى ضيف المغيب كأنه لحظات يعلو الأذان في كل ناحية له بصمات تمضي الليالي كالخيال تمضي الليالي كالخيال تمضي الليالي كالخيال يلفها ثوب التقى يلفها ثوب التقى وتحيطها البركات صلاة ربي دائما صلاة ربي دائما للمصطفى هذه الأمم صلاة ربي دائما للمصطفى هذه الأمم رمضان رمضان يا شهر الكرم شهر الكتاب والحكم رمضان يا شهر الكرم شهر الكتاب والحكم خير الشهور كلها خير الشهور كلها خير الشهور خير الشهور كلها إلى نمو يجلي الظلم، وإنه في شرعنا وإنه منذ القدم قد صامه نبينا، قد صامه نبينا المصطفى الهادي الأمم. وإنه في عامنا نجم على أعلى علم، قد صامه نبينا المصطفى الهادي الأمم. وإنه في عامنا نجم على أعلى علم، من صامه يغفر له، من صامه يغفر له، من صامه يغفر له رب العطايا والنعم. يشفي له أمراضه، يشفي له أمراضه، يشفي له أمراضه، يشفي له أمراضه ونفسه من الألم. ومن يقوم ليله من روضه قد اغتنم، صم يا أخي تسعد به، صم يا أخي تسعد به، واعبد إلهك واستقم. رمضان، رمضان ذكرانا التي عادت إلينا تبتسم، رمضان، رمضان، رمضان ذكرانا التي عادت إلينا تبتسم، إذ فيه بدر آية، إذ فيه بدر آية، إذ فيه بدر آية، والجمع ولا حزن. إذ فيه بدر آية والجمع ولا وانهزم، والمسلمون بقلة، والمسلمون بقلة، وبنصرهم ربي حكم، والمسلمون بقلة وبنصرهم ربي حكم بك فتح مكة شاهد أم القرى فيها الحرم وعد الإله وعد الإله حقيقة عد يا محمد فاستلم من الإله بنصره وشفى القلوب من السقم والحق جاء بنوره والحق جاء بنور نور نور نور نور نور نور نور جاء بالنور جاء بنوره والشرك والله والصنم ورسولنا لأهلها قال اذهبوا ومن تقم ومن تقم وغفوت طه وغفوت طه عنهم أنت الرؤوف وذو الكرم وعفوت طه عنهم أنت الرؤوف وذو الكرم وبعين جالوت التي فيها العدو قد انقسم فيك العبور ونصرنا رمضان فيك العبور ونصرنا فيك العبور ونصرنا والجيش كبر واقتحم فيك العبور ونصرنا والجيش كبر واقتحم لك ليلة خير بها يا سعده من لم ينم لك ليلة خير بها يا سعده من لم ينم فيك العبور ونصرنا والجيش كبر واقتحم لك ليلة خير بها لك ليلة خير بها يا سعده من لم ينم في طاعة لربه ورسوله يا ذا الهمم الله الله الله الله الله أكبر ربنا وهب الحياة والنعم بصلاتنا وسلامنا بصلاتنا وسلامنا بصلاتنا وسلامنا للمصطفى الهادي الأمم رمضان رمضان الخير يوافقه والنصر وفيض يتنزل شهر البركات بساحته آيات البشرى تتهلل أوله الرحمة تغمرنا ويطيب لأنفسنا المنهل أوصفه المغفرة الكبرى من كل خطايانا نوست آخره عتق من نار لولاه كانت تتغلغل يا ليت العام بأكمله رمضان لكي يصبح أجمل يا ليت العام بأكمله رمضان لكي يصبح أجمل نتلو آياتك يا ربي وبهدي رسولك نتمثل صوم وصلاة وقيام وقلوب عباد الله تغفر صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بالقرآن أخبرنا وفي رمضان بشرنا بجنات وأظهرنا حبيبي رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا جد الحسنين يا حبيب رب العالمين يا من عليك صلى الله